العدد رقم 2 من سلسلة ليالي الأطفال، ضفدع والقطة بوسي. القطة الصغيرة كانت تذهب لتلعب كل صباح في الحديقة. الحديقة جميلة، مليئة بالزهور. الزهور حمراء وصفراء وبيضاء، وكان اسم القطة بوسي. بالجانب الآخر من الحديقة جدول صغير، الماء يجري في الجدول ويضحك. تذهب بوسي أحيانا إلى الجدول لتشرب أو تجري وراء فراشة جميلة ملونة. الفراشة تحاور القطة بوسي وتداورها. الفراشة الجميلة تعبر الجدول وتضحك من القطة، ولا تستطيع بوسي أن تلحقها، فالقطة بوسي لا تعرف السباحة. في المساء تعود بوسي إلى المنزل وتجد العشاء الذي أعدته أمها. تأكل بوسي العشاء وتذهب إلى فراشها وتنام. ذات صباح ذهبت بوسي كالعادة إلى الحديقة. لعبت بوسي مع الفراشات وضحكت كثيرا، واقتربت القطة الصغيرة بوسي من الجدول. سمعت القطة الصغيرة بوسي صوتا غريبا. فوجئت بوسي بالصوت الغريب، فزاد اقترابها من الجدول. كان الصوت يقول: واك واك، صباح الخير. نظرت بوسي ووجدت ضفدعا صغيرا صغيرا. الضفدع كان يسبح في الماء ويتجه إليها. القطة بوسي لم ترد تحية الضفدع. نظرت إلى الضفدع دون اهتمام وقالت لنفسها: إنه ضفدع قبيح الوجه. وتركت الضفدع وانصرفت تلهو وتلعب. فخرج الضفدع الصغير من الماء. ذهب الضفدع الصغير إلى القطة بوسي. قال الضفدع للقطة: صباح الخير، اسمحي لي أن أقدم لك نفسي. اسمي ضفدوع وأسكن في البحيرة القريبة منذ الأمس، هل تسمحين أن نكون أصدقاء؟ ردت القطة الصغيرة بوسي في عناد: لا، فأنا جميلة وأنت قبيح. أنت لا تعجبني لأنك قبيح، وأنا جميلة ولا أريد صداقتك. اندهش ضفدوع من رد القطة الصغيرة. حزن الضفدع الصغير من القطة الصغيرة. انصرف ضفدوع حزينا، وعادت بوسي تلعب مع الفراشات غير مبالية بألم الضفدع الصغير. راحت القطة الصغيرة تجري وراء فراشة جميلة. دخلت الفراشة الجميلة وسط الأعشاب الكثيفة، ودخلت القطة وسط الأعشاب فوقعت في الماء. صاحت القطة الصغيرة: النجدة، النجدة، أنا لا أعرف السباحة. صاحت بوسي: أنقذيني أيتها الفراشة الجميلة. الفراشة الجميلة ردت تقول بأسف: اعذريني أيتها القطة الصغيرة، إنك جميلة ولكني لا أستطيع إنقاذك، فأنت ثقيلة جدا بالنسبة لي. بكت القطة الصغيرة وصاحت: النجدة، النجدة، أنقذوني، النجدة. ضفدوعنا الصغير كان قريبا من المكان. أسرع ضفدوع إلى الأعشاب وأنقذ ضفدوع القطة بوسي. خرجت القطة بوسي من الماء. نجت بوسي من الغرق. قالت بوسي لضفدوع: أشكرك يا ضفدوع يا كريم، أهنتك وأنقذتني. رد ضفدوع بأدب: لا شكر على واجب. قالت بوسي لنفسها: ليست الأخلاق بالمظهر، أنا أهنت ضفدوعا وأسأت إليه، فلم يقابل الإساءة بالإساءة، ولم ينتظر ليفكر، بل أسرع لإنقاذي. قالت بوسي لضفدوع: حسنا، أرجو أن تقبل اعتذاري، أرجو أن نكون أصدقاء. قبل ضفدوع اعتذار القطة بوسي، ومن يومها لعب الاثنان معا وأصبح من الأصدقاء المخلصين. كان هذا كان هذا العدد رقم 2 من سلسلة ليالي الأطفال ضفدع والقطة بوسي.